هل أولاد الصغار يعتبرون أولاد زنا أم لا؟ إذا تزوج نكاح صغار فإنه يبين لها خطأ غلط ويجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، وأولاد يعتبرون أولاد رشدة لا زنا، لأنه جاهل وغلطان، فأولاده يلحقون به ويعتبرون أولاد نسبا صحيحا، وهكذا النكاح يكون غلط ولو كان باطل، إذا كان ما تعمد الباطل إنما غلط جهل وظن أن هذا جائز، فالأولاد تابعون لأبيهم ليس فيهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.